وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن ما لصادقون. الأصبهاني بالإدغام واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه عاصم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والإدغام واندرج معه أبو عمرو وابن عامر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأزرق بالإشباع والإدغام وفتح الياء واندرج معه النقاش. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

حمل الظهور بغيهم وإنا لصادقون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل